بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ما زلنا مع أداب طالب الحديث من كتاب الجامع للخطيب. قال: إصلاح المحدث هيئته وأخذه لرواية الحديث زينته. قال: ينبغي للمحدث أن يكون في حال روايته على أكمل هيئة، أو على أكمل هيئته وأفضل زينته، ويتعاهد نفسه قبل ذلك بإصلاح أمور التي تجمله عند الحاضرين من الموافقين والمخالفين، نظرا لأن الداعية إلى الله عز وجل والمبلغ عن الله تبارك وتعالى لا بد أن يكون له هيئة وصورة ووضع. فإن الناس لا يستمعون لشخص إلا إذا كان لحظه يقع في قلوبهم قبل لفظه. يعني واحد مثلا شوف شكله يعجبك، فيكون سماعك له فيه انشراح وسعة في الصدر وقبول أيا كان القول. وممكن شخص آخر ترى نفسك مشمئز، انظروا فيه نوع من منفر، وأيضا تجد قلبك أغلق، فمهما قال من قول لا تقبل. إذن لابد من يكون الهيئة، الصورة، الكيفية، الطريقة، وذلك حمل العلم أمانة. يعني مش أي إنسان ممكن يحمل العلم، لأن السلف يتحرزون بهذا جدا. يعني معنى أن فلان أو علان هذا بأي صورة من الصور أو هيئة من الهيئات أو مهنة من المهن يبلغ عن الله عز وجل، وأن يكون مصدر سخرية عند الناس لدين الله عز وجل، هذا لا يجوز. وذلك ما قال ابن مسعود وثبت هذا عنه: وواضع العلم في غير أهله كمقلد القرد والخنزير الدر والجواهر. يعني لكن الصورة، صورة العالم صورة مشينة. طبعا أنا لا أتكلم عن الخلقة. كان عطاء ابن أبي رباح أسود أفطس، رأسه كأنها زبيبة، وكان زينة العلماء، كان زينة للعلماء، كان الرشيد يجلس بجواره. لكن أقول عن الهيئة، الصورة، النمط، السلوك. لأ مثلا واحد يحمل العلم ومشى في الشارع وعمال يأكل مش عارف إيه، يهزر يضحك يعمل هذه الأشياء، هذه تسقط هيبة لا أقول الشخص طبعا، مش الشخص نفسه، الالتزام. لأن إخواننا غالب العوام بيتلككوا، يعني العامي نفسه يعرف الحق ويتابع الحق، نفسه ملتزم، وفي نفس الوقت بيرى إن هذا الالتزام فيه تكاليف وأشياء وكذا. فإذا وجد في حامل الحق ثغرات ولكوشه في عمه اللي بيقولوا حلال وحرام ومش عارف مين والملتزم الفلاني والعلاني يفعل ويسوي ويكون هذا مبرر له لأن يتفلت، وأن يكون معه حجة ودليل في التفلت. فلذلك يعني نرى الآن الأمة بتفتقد للقدوة، قدوات، قدرات في السلوك، في الهيئة، في المخرج، في المدخل، في هذه الأشياء التي قد تكون سببا، أي القدوات إما في الإصلاح وإما في الإفساد. وذلك نرى كان الناس في القدم قديما كانوا يحضرون مجالس العلم لا للاستفادة العلمية، إن أردت أن تستفيد لابد أن تهيئ نفسك. ممكن تمر على بعض المواقف، بعض الآيات، بعض الأشياء تجد في نفسك فيها غضب، غصة، تجد نفسك في بعض السلوكيات، في بعض المواطن تجد نفسك لا تضبط الأمر فتهلك والعياذ بالله. فلذلك كانوا من قبل، كان ربما الواحد يجلس السنين الطوال بيحفظ ويقرأ ويتعلم ويمشي وما، وفي نفس الوقت إيه يعني في أدب نفسي، كان يخرج في أدب نفسي السنة والسنتان والثلاث والعشر في أدب نفسي، إزاي يربي نفسه يأدب نفسه وإلى غيره. وأيضا يعني أيضا حامل العلم لابد أن يكون فيه رجولة، والرجولة دي بنفتقدها للأسف الشديد. بمعنى معنى الرجولة معناها إيه؟ أن يحتاج إليك وقت افتقاد غيرك. مش معنى انك تعمل ماشي زي ما الناس زي الهم اجتزاحم، لا ابدا، وقت ما فيش حد انت الرجل يحتاج اليه، وقت كده واحد في محنه في ازمه في مشكله وهنا بيظهر الرجال والمعادن، لا تزاحم الا شايف نفسك كده في اي موطن محتاج لك. دخلت المسجد عاوز يتكنس، مش عيب ان واحد يمسح من المجاري ولا المسجد. امراه دخلت الرجل، الرجل اسود، وفي حديث امراه دخلت الجنة تقوم المسجد تنكز وتنظف، قد لم يكن لهذه المرأة السوداء أو لهذا الرجل العبد الأسود إلا هذا العمل. إذا نحن في حاجة يا إخواننا إلى أن إحنا دائما نربط أعمالنا بالإخلاص، نربط أعمالنا بما يعود على دين الله من نفع. لكن ما كنش أنا حجر عثرة أمام الناس وفلان وعلان ومش عارف إيه. وقال بدأ في قضية مهمة جدا، ليس معنى كلامي أنني أحتاج إلى مديح الناس أو نقد الناس أبدا. الناس لا يرضون عنك طرف لو أنك أعلم أهل الأرض وآدب أهل الزمان وأتقى الناس، لن يدعوك. أودي أحفر لك، قد ربما يجعل محاسنك مساوئ. يوم تكون عندك المحاسن اللي عندك كلها ممكن العامة يحولوها إلى أسوأ شيء. ولذلك الناس تجد مثلا إن رأوك ساكتا ما تتكلمش، قالوا هذا عايي ما بعرفش يتكلم. إن رأوك بتتكلم هذا فضولي ثرثار بيتكلم كتير. إن رأوك لا تتدخل في أحد ده متكبر. إن تدخلت قالوا هذا يعني. فالعامة أو عموم الناس لا يقيمون لك قائمة. ولذلك أنا عاوز يعني خلاص الكلام، كيف نعامل النفس مع الرب سبحانه وتعالى؟ كيف نرضي الله عز وجل ولا نرضي أي مخلوق؟ كيف أوصل نفسي أن نفسي تكون كده إيه أفضل أزكى؟ طبعا ليس هذا بين عشية وضحى. يعني العلماء ممن سبق كانوا قد 40-50 سنة حاول يراجع في نفسه. كان أبو الفاء بن عقيل لما جلس بعد 50 سنة قال بلغت 50 وأنا من خالق المتاع، وبدأ يقول أف لنفسي وتف، والله إن نتنا خلائقي بين الأصحاب أشد من نتني وأنا تحت التراب. ويفضل ننزل يرى نفسه أنه يعني العمر بيمضي وما وصل إلى المراد. هو المراد، ما هو المراد؟ المراد أن أكون تقي نقي، أن أكون رجل حتى ولو افتقدت الرجال، افتقدت الأسوة. يعني يأتي النبي ومعه الرهط جماعة الرهيط، النبي ومعه الرجل ورجلان، ويأتي النبي وليس معه. تخيل كده مثلا بلد مدينة أمة من الأمم وفيها نبي وكله ضد هذا النبي وبيضحك عليه ومش عارف ايه، وهو نبي. هو ماذا قال قوم لوط للوط؟ اخرجوه من قريتكم انهم اناس ايه. ده حاجة مصيبة. يعني العفن هو الأصل، وسبب الإخراج عشان دول ناس إيه بيتطهروا، ناس كويسين. إذا ممكن المقاييس تنقلب وترى نفسك حائلة، ترى توافق الناس أو تخالف. فإذا صفت النفس وذكت النفس يبقى الهيئة الصورة الطباع موافقة وموائمة لشرع الله عز وجل. فالمقصود هنا أن ينبغي للإنسان أن ينظر في نفسه كيف يجعل قبول عند الناس، كيف لا يكون هناك شيء يؤخذ عليه خطأ واضح بين في باب سد الذرائع لعدم قبول الناس لأمر الله عز وجل. فهنا قال ينبغي أن يكون في حال روايته في على أكمل هيئة. يعني مثلا ما يكونش مثلا بيشتغل في مهنة معينة في شيء معين وروح داخل على طول ويحال، لا لازم يكون الصورة. وكذلك أيضا أنتقي الزمان والمكان والوضع، لأن أنا محتاج إلى أن أوصل أمر الله عز وجل للناس. كيف يصل هذا الأمر حتى أن الناس يقبلون أمر الله تبارك وتعالى؟ على أكمل هيئته وأفضل زينته، وتعهد نفسه قبل ذلك بإصلاح أموره. كيف يتكلم؟ كيف يسكت؟ كيف يمازح؟ كيف يغضب؟ هذه الأشياء التي تجمله عند الناس، عند الحاضرين من الموافقين والمخالفين. يعني حتى المخالف نفسه يعني ربما إذا أمسك عليك شيء ربما لا يمسك إلا المحاسن، فلا تعبى بها. وليبتدئ بالسواك، يعني في سنن معينة الإنسان لابد أن يحاول أن يتأسى بها، منها السواك. وليقص أظافيره إذا طالت، ما يسيبش الضوافر إيه كبيرة. ويأخذ من شاربه، يبقى برضو شكل الإيه الفم كده إلى حد ما مقبول. ولا يجوز أن يترك أظفاره وشربه أكثر من 40 يوما، السنة عدم الزيادة على 40. ويجتنب من الأطعمة ما كره ريحه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حرم على نفسه طعاما لأن نساءه قلنا له رائحة، حرمه. فليس لابد أن يكون يتجنب الأطعمة والأشياء التي قد يكون فيها رائحة كريهة. ويغير شيبه بالخضاب مخالفة لطريقة أهل الكتاب. وهنا تغيير الشيب يعني يعود إلى حالة الشخص والزمان والمكان، لكن التغيير سنة. والتغيير يكون بالحناء والكتم، الحناء لونه أصفر والكتم أحمر قاتم، فإذا جمع بين الاثنين يميل إلى السواد وليس بسواد، يميل إلى السواد. قال أبو بكر أي الخطيب: لم يزل صبغ اللحية من زي الصالحين وزينة الفضلاء المتدينين. والمستحب أن يكون بالحناء والكتم، المستحب أن يكون بالحناء والكتم. يبقى هنا قد يكون هنا على حسب زمان، قد ربما يكون هذا أمر مستهجن أو يعني البعض مثلا ينفر من هذا، لكن هو من السنة، من فعله يؤجر. فالإنسان إذا وصل إلى مرحلة معينة وجد شعرك الثغامة، اللحية بيضاء والشعر أبيض، جاز له أن يغير من هذا، حتى على الأقل أنه يعطي للناس نوع من الصبوة إذا كان متصدر، أنه لسه إيه شباب، مش إيه متماوت متهالك. وإن صفر الشيب بالزعفران والورس كان ذلك حسنا. ثم ذكر كراهة الخضاب بالسواد، يعني ممكن التغيير لكن إلا الإيه النوع الأسود المحض السواد. قال واستحب له لباس الثياب البيض، أفضل الثياب البيضاء، ثياب البيض هي أفضل الثياب، ولو لبس غيرها لا حرج. ويكره له أن يلبس ثوب الخلق وهو يقدر على الجديد، يعني أيضا من يتصدر لا يظهر نفسه بين أقوام أنه في عوز أو احتياج، إلا إن كان هو الناس يعلمون أنه غني وأنه ذو مال وأنه لا يحتاج إلى أحد، فجاز له أن يظهر العكس الزهد. لكن إنسان مثلا واحد يبص لك أن أنت مش لاقي شغلانة، أنت فاضي، أنت ما عرفش إيه، تعبان بتاع، إلى إشربك مقطوع، جلبيتك مقطعة، الطاقية مخرمة 19 قرم ولا 20 قرم، هيروح يجيب لك طاقية السيرك دول، خد الإيه، خد الطاقية دي. طبعا هذا لا يجوز، لأن طالب العلم لابد يكون في أعلى المنازل وأرفع المراتب، يعني يكون عفيفا عما في أيدي الناس القليل والكثير. رؤي عمر بن عبد العزيز بيخطب على المنبر والجيب، قيل الجيب اللي هو مثلا فتحة الصدر أو الجيب نفسه مقطوع مدلع، يعني القماشة مقطوعة ونازلة كده مقطوعة، فبيخطب وده أمير المؤمنين. فقيل له يا أمير المؤمنين يعني لو أبدلت ثوبك بجديد، فقال كلمة جميلة جدا، قال إن العفو ليكون إلا عند الإيه المقدرة، والزهد عند الجدح، يعني إنك تذهب قادر الدنيا تحت يدك فيرى الناس منك أسوة. فإذا الإنسان ينظر في كيفية منشأ الذي يتعلق به عند الناس. أيضا كما يكره له لبس أدون الثياب، يعني ما يلبس بقى الثياب الإيه الدون خالص اللي تخلي الناس ليه، يعني مثلا كان زمان في حاجة اسمها كستور، عارفين الكستور ده؟ عارفين الكستور؟ الكستور ده كان نوع كويس، في حاجة تانية بقى كان غير الكستور اسمها ايه؟ اللي هو كان بيبعتوه على التموين، اللي هو مثلا الحاجات دي، واحد مثلا راح جايب له جلابية زي دي كده زي ما بيقول الاخر كده وايه وداخل بيها وماشي بيها، طبعا هتبقى مشكلة، هيضطروا بتوع المسجد يلموا له ويقولوا خد البس الايه هذا الشيء. فالانسان يحاول لا يقدر الدون مرة ولا الرفيع مرة، ما تلبسيش مثلا جلابية، على فكرة في مشكلة، مشكلة كبيرة جدا. أنا غالبا لا أشتري ثوب إلا في يعني مواسم معينة، مثلا أنا مسافر عمرة، وعلى الرغم من هذا عندي هدايا من الثياب صعب، وفي أشياء غالية جدا. واحد أعطاني غطرتين، استفسرت غطر شكلها كمان غريبة جدا، هدايا أيضا، وجدت إن الغطرة الواحدة ب 500 ريال، يعني الاثنين ب 1000 ريال، من نعم ربنا واحدة باظت وما لبستهاش معرفش إيه اللي حصل لها، والثانية نفس القدر واحد ما يفكر يلبس لها بتطير كده ومنظرها صعب. فلابد الإنسان لا يختار الأعلى مرة عشان لا يكون في موضع انتقاد، لو واحد كده شوف شكله خنافس كده والبتاع بتطير والجلابية شكلها معرفش، لا الواحد إيه ينتقي بين الوسط، وسط الوسط. فكذلك كره له لبس أرفعها خوفا من الاشتهار بها وأن تسمو إليه الأبصار فيها، لما يقول لابس بتاع العبك ده اللي بيقولوا عليه ده كل اللي في المسجد يبصوا، لابس الشراب مقطع كل اللي في المسجد يبصوا. في مرة جيت الفجر لقيت شراب كده، يعني بلد الشراب في المهم الشادي، جبت شراب وتحت لقيت الكعب بتاعه رايح، بس ما اكتشفتش إلا وأنا ماشي. فأنا قاعد الشيخ خالد شاف المنظر، أنا بصلي إمام، قال لي منظر الشراب كده، قلت له فيها إيه يعني؟ قال لي يا عم الشيخ الناس عاودوا يتفرجوا علينا وكل واحد قال لك إنك شراب، فلما اضطرني إن أنا أخلع الشراب. فالإنسان إن ملام على نفسه في موضع يعني الناس تنتقده، هذا الخلاصة. ويجب أن يكون قميصه مشمرا، كلمة مشمر ليس معناه في تاني، مشمر يعني في قصر، يعني يكون إيه مش مادي طويل. وقد عاب الشوكاني على علماء زمانه من السادة أو الزيدية، أن كان السيد زمان كان يعمل كم القميص عبارة عن إيه؟ مسافة كده، كم ده كده، يبقى كده فتحة دي كده، وفتحة هكذا، يعني كمكم، حتى أنه قال في النيل حتى أن الكم يصلح لولد صغير كلكم وكده، وممكن لما يشم يروح ربطه من وراء يربطه ويرضه مدلدل كده إيه. طبعا ليس له هذا فائدة، فمن السنة القصر، أن الثوب يكون قصير، وأيضا القصر المبالغ فيه وخاصة عند العوام الإنسان يتجنبه، يعني بعض الأخوة يحب السنة وتمنى هذا وروح مقصر الثوب مثلا إيه يبقى تحت الركبة بشوية، ده بيعطي برضه نوع من للناس يعني عدم قبول، يدرج إلى أن إيه يؤلف على وضع معين اللي هو إيه السنة. ودايما الإنسان يختار مع الناس كل ما كان، يعني أنت مخير بين سنتين، في اثنين يعني دي سنة ودي سنة، ولكن سنة توافق فيها العوام وسنة تخالف فيها العوام، أيهما أفضل يا شيخ محمد؟ وافق العوام، يعني عندي سنة مثلا فوق الكعب، فوق الكعبين والكده، وشايف إن دي ممكن تمشي بين الناس. أذكر مرة كنا إحنا راكبين، كنت رايح عندي محاضرة تقريبا خطبة الجمعة، فكان في كمين كبير، اليوم إيه كنت أنا معايا تقريبا الأخ ياقوت، الشيخ ياقوت معنا، فالكمين وقفنا فانزلوا، نزلت اول شيء لفت الرجل لصاحب الكمين الجلابيه بتاعتي، هو طبعا عرف انا مين ورا فين وكده، قال لي طب انا معلش انا عاوز اسالك سؤال، انا شايف لبس حضرتك كده معقول جدا جدا، وساعه ما شفت لك استريحت، اخواننا بقى اللي بيلبسوا تحت الركبه دول ايه الحل؟ مفيش سبيل، انا بالمنظر ده بيغيظني جدا، هو المفروض الانسان ما يتغاظش من السنه، لان لو راى امراه لابسه نفس المنظر ده مش هيتضايق، هيبقى مبسوط جدا وهيقول لها تعظيم سلام، لكن المشكله ان السنه بتغيظ او المنظر اللي هو بيكون نظيف، فانا اوافق الناس، يعني هو قابلني وترحيبه ومبسوط ومش عارف ايه وبتاع وايه، وظل بكلمات لطيفه ومن هذه الاشياء. فالانسان دايما يا اخواني يحاول، لكن يسلم يعني ده قاعده كما قال العشي، لولا ان قومك حديث عهد بكفر، لسه يعني رغم انهم مسلمين وهو النبي يقول لهم هو ده هو ده صح صح قد خطا، قال لهدمت البيت ولا قمت على قواعد ابراهيم. طيب ايه المشكله اللي تحصل في كده؟ ما فيش مشكله خالص، ممكن مشكله كبيره، ممكن النفوس تتغير، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده رسول، طب ازاي رسول يهدم البيت؟ ده البيت ده معظم في قلب الكافر والمسلم، كل العرب تعظم البيت، لما يروا كده مره واحده البيت اتشلح وتهد تبقى ايه؟ اذا هنا نظر للمصلحه والمفسده مهم جدا، ان كيف اتعامل مع الناس، كيف يعني ماذا اقول وماذا لا اقول، مخاطبه ذو منصب ومكان غير مخاطبه العام، غير مخاطبه الاخ، هذه أشياء تحتاج إلى نوع من الفقه والفقه. فضل يا شيخ محمد. هو كما قال الشيخ محمد أيضا، هو قضية إن يعني في سنن لو أظهرتها فيها مشاكل، لكن أنا لو رأيتك شعري هتلاقي أطول من شعر الأخ اللي أنت بتقول عليه، ففي نفس الوقت لكن انا اخفيه يعني لا اظهره، يعني شعري كما ترى وكده لو ضفرته لصار ضفير، لان كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا اظهر، يعني لو اضطريت ان انا اشيل الغطر هضطر ان انا اقصره واتعامل مع الناس بهذا الصوت، لان عاوز اوصله في فقه التعامل مع الناس، ان لابد ان انا كيف اتعامل مع الناس في تطبيق السنه. فان اردت، ما هو لابد عشان بيلبس طاقية ويظهر وهذه الأشياء، يعني أقصد أي سنة تتعارض مع الناس بنكيف وضعها، بنكيف إيه؟ كيف نضع هذه السنة؟ لكن أنا مثلا في بيتي وفي سنة الناس كلها بترفضها وأنا قمت بهذه السنة فعلتها، ما فعلتها إلا لله عز وجل، تدينك أجعلها، فلذلك الإنسان يا إخواني قلت لكم يحتاج إلى نوع من الفقه وإلى نوع من الفقه. أذكر مثلا كما قال الشيخ محمد، أمي كانت ساعات ما بشوف شعري كده من الطويل صرخ، فكنت أقصه على طول، هي تقول لي كلمة واحدة. الآن ألفت الشكل والصورة، كل ما أقول لا يا راكن عاوز أقص، لا لا تقول كده أحسن، كده أفضل، خليك كده أحسن. فإذا المشكلة إن كيف نستألف السنة، طبعا ده يحتاج إلى فترة، يعني كان زمان، هل تتخيل إن زمان كان ممكن واحد يشوف، تخيل مثلا واحد نزل عزبة إسماعيل، لو مثلا من 40 سنة واحد نزل الكنان ملتحي يعملوا في إيه؟ كانوا بيخشوا في أي بلد يطبلوا له وزمروا له ومش عارف مين وبتاع وكده، واحدة مناقشة القضية. أذكر في مرة كان معي الأهل، كنا تقريبا كنا طالعين قدام مدرسة ثانوي بنات، وكان وقتها طبعا في السبعينات موضوع الالتزام والحجاب، وطبعا الإعلام كان مغير الصورة، احنا طلعنا مدرسة بنات، تخيلوا فضلوا ماشيين ورانا طبل على الشنط وكم بقى من البنات حوالينا في كل مكان، والناس بدأوا يتفرجوا علينا، وفضلوا من ميدان الجيزة لغاية تقريبا نص كوبري الجامعة، وكله طبل ورانا لغايه ما واحد بعربي قال تعالوا اركبوا معايا وادقكم شويه، قلنا له رضي الله عنك. فالمهم ان دايما السنن في بدايه الناس، دلوقتي تلاقي مثلا واحد يلبس ملتحي والناس تحترمه وتعظمه، فالسنه تحتاج الى كيفيه التعامل وكيفيه التطبيق. كذلك ويجب ان يكون قميصه مشمرا فانه ابقى للثوب وانفى للكبر، يعني حتى يحول بينه وبين ان يشعر ان هو ايه في حاجه، الجلابيه شكلها كذا مش عارف ايه بتاع. كذلك المبالغه في الكوي والاشياء دي لازم برضو ايه يعني شويه، ممكن قدام العوام ايه كوي اعمله، لكن بينك وبين نفسك برضو لابد يكون في نوع من الايه من الزهاده موجود. وينبغي ان يمنع اصحابه من المشي وراءه، ودي مهمه جدا. بعض الناس بيعتبر ان هذا نوع من الاحترام والتقدير انك تمشي وراء ايه مثلا واحد فاضل طالب علم شيخ الكلام ده تمشي وراه، لا هذا ليس، هذه مصيبه كبيره جدا مهلكه له ولك، فإن ذلك فتنة للمتبوع، فتنة للمتبوع أن يحس كده أنه إيه الناس ماشي وراه وراجل كده أنه أنا حاجة، وذلة للمتبع ماشي كده منكسر رغم قد يكون اللي وراء أفضل من اللي قدام ألف مرة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والتقوى لا أعلم بأحد، ليست بالعلم ولا بالمظهر، قد يكون إنسان لا تعبأ به وهو عند الله عز وجل عظيم. ويأمر من صاحبه أن يمشي إلى جنبه، يبقى السنة انك تمشي ايه جنب صاحبك شيخك اي انسان تمشي بجواره، وتكلمنا عن هذا في مرة سابقة. نقف هنا ان شاء الله واقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.